النهاردة 21 فبراير 2018، أنا قررت أكتب بعد كده أسجل بودكاست بدل ما أقعد أكتب وبدل ما أسجل فيديوز. الكتابة بقت مملة جدا، بقت مرهقة جدا، بقت دماغي أفكار كتير عايز أقولها وعايز أسجلها بس بكسل أقعد أكتبها، بكسل أكتبها باللغة الفصحى العربي، وبكسل أكتبها بالعامي عشان بحس إن العامي لغة ركيكة جدا ما بعرفش اعبر بيها كويس، ولا بالانجليزي، ان ما ينفعش اصلا اقعد اسجل حاجات بالانجليزي، يعني لغة تانية مش هتبقى بتعبر بالصورة كافية. الفيديوهات سبتها لاني مش بحب شكلي في الفيديو، بتضايق منه. تاني حاجة ان الفيديوهات اصلا عشان اظبطها بتاخد وقت كبير جدا، وعشان اعمل لها ابلود بتاخد وقت اكبر. الموضوع مرهق ومتعب في نفس الوقت، بس عشان كده قررت اعمل البودكاست. بعد كده كانت مشكلتي الاساسيه في الموضوع ده ان انا الاقي هوست احط عليه التسجيلات دي، لحد ما لقيت الاركايف دخلت وعملت اكاونت وبقيت احط عليه التسجيلات، ومنها بعرف اشيرها في اي مكان، احطها على البلوج، احطها على تويتر، احطها في اي حته بحيث اي حد يحب يسمعها. يعني اساسا موضوع ان انا اسجل الحاجات دي ليه كذا سبب، يمكن اهمها العزلة اللي انا فيها بحاول اكسرها شوية، ان انا اعرف اتكلم واعرف اعبر عن الافكار اللي جوايا وعن المشاعر اللي انا بحس بيها كنوع من العلاج. يعني ما بقاش بكتم مشاعري واكبتها زي ما بيقول. الحاجة التانية ان مشاركة، كنوع من المشاركة، ان انا يمكن حد يسمع الحاجات دي ويحب يعلق عليها او يحب يقول رأيه فيها او كده. تالت حاجة، ودي معرفش بقى غرور ولا ايه، ان واحد بيبقى حاسس ان افكاره مينفعش تموت جواه، لازم يقولها، لازم يعبر عنها، لازم يقول رأيه في الافلام اللي بيشوفها، يقول رأيه في الكتب اللي بيقراها، لو في معلومة معينة، لو في رأي معين هو منحاز ليه لازم يشاركه مع العالم اللي حواليه كتجربة إنسانية. يعني سواء بقى التجربة دي صح أو غلط ده موضوع تاني، لكن مهم المشاركة، مهم إن الناس تعرف. وليه أنا بعمل كده؟ أنا ما بقدرش أنزل الشارع كتير، عندي فوبيا شوية من الناس. الحاجة التانية إن ما عنديش أصحاب كتير، ودي برضو حاجة سيئة، يعني ان مفيش حد ممكن اشارك معاه الحاجات دي. بس لو انت بتسمع الكلام ده اوكي، لو ما بتسمعوش عادي انا بسجله ليا، يعني مش قصة.